قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله باب قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد بمكة ولقب المفيد يدل على تزكية كبيرة. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن عبد الله بن سالم حدثه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. قال أبو عمر لم يحدث أحد بهذا الحديث بعد هذا بهذا الإسناد غير ابن وهب ورواه عنه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن وشيب بن رشيق قال أخبرنا علي بن سعيد بن بشر الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبد الله بن سالم حدث أن سالم بن عبد الله أبيه عن سالم بن عبد الله أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو عن سيأتي عنه عن معاوية عن جماعة من الصحابة من يرد الله أن يهديه يفقهه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة صفحة 78 من هذه الطبعة الوجه يعني في ذكر فضائل العلم الوجه 41 ما في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم مستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله أعلم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ولازم ذلك أن من لم يفقه في الدين فقه إلا في الدين لم يرد به خيرا فيكون التفقه في الدين فرضا والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره يسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه. وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز مطلقا والأول صحيح وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعجز الأقوال يعني هذا العلم يجيز له إلى هنا وفقكم الله.